السلام عليكم. اسمع هالقصة الجميلة جدا جدا اللي حصلت في دبي عام 2005. في فتاة عمرها 27 سنة، هالبنت هذه كانت تجلس بجانب أحد الأسواق المركزية، سوبر ماركت كبير في وسط دبي. لكن في مكان منزوي، يعني بعيد عن الباب وبعيد عن كذا، وتجلس بطريقة غريبة. البنت متغطية وحاطة الخمار اللي مثل النقاب، يعني ما يبين فيها إلا عيونها وحواجبها بس، وجالسة في مكان قليل ما يمرون يعني جهة الناس، ومنظرها العام كأنها متسولة. لكن فيها أمر غريب، البنت ما تطلب ولا تمد إيدها، ودائما منزلة رأسها في الأرض، واللي يشوفها يحتار، هذه يعني جالسة تنتظر أحد ولا تشحذ ولا. لكن بعدين مع مرور الوقت والأيام وجلوسها المتكرر في نفس المكان، الناس فهمت، وخصوصا اللي عنده شغل واللي عندهم محلات واللي يمرون من هالمكان هذا، عرفوا ان هذه لا، هذه تشحذ مبين، جالسة على الأرض وصحيح انها متغطية، لكن الظاهر ان فيها عزة نفس وما هي قادرة تكسر يعني في نفسها، وانها تطلب من الناس وكذا، وكأن الدنيا جبرتها على هالشيء هذا. فصاروا الناس يمرون ويعطونها، وهي منزلة رأسها ولا تتكلم أبدا. لكن مرات يمرون شباب ويشوفونها، ولما يجون يعطونها المكسوم مرات ترفع رأسها يعني بالغلط، تبي تشوف منو هذا الشخص اللي مار جنبها، يعني اللي يشوفها ينصدم، اللي يشوف عيونها وحواجبها وبشرتها، البنت تاخذ القلب. عرفت اللي يقول لك ذات الخمار الأسودي، هذه اللي انقالت فيها القصيدة: قل للمليحة في الخمار الأسودي ماذا فعلت بزاهد متعبدي. أول ما شاف عيونها انجن، والشباب صاروا يعني اللي ما يخاف ربه، يعني صحيح أنا محتاجة لكن جميلة، ويحاول إنه يستغل وضع هذا السيء. فصار اللي يعرض عليها، اللي يعطيها رقمها، اللي كذا، اللي يقول أعطيك زيادة، اللي، والبنت ما تتكلم أبدا. مرة مرتين ثلاثة، اللي لاحظ واللي يعني يشاهد المنظر هذا ويكون قريب عنده محل عنده كذا وشو، صاروا يتجمعون عليها الشباب لكن بعد فترة البنت صارت تضطر أن إذا تعرضت للمضايقات أنها تفك الخمار أو النقاب هذا، تخليه يشوف وجهها. بمجرد ما يشوف الوجه يتغير 180 درجة، يتعاطف معاها ويعطيها ويتركها في حال سبيلها، ولا يستطيع أن ينظر ثواني للوجه. شو السالفة؟ صارت حديث الناس اللي متواجدين في نفس المكان هذا. البنت كل يوم كل يوم نفس المكان، مكانها بعيد عن الناس، وفي مكان وما تجي إلا وقت الظلام، يعني أول ما تظلم الدنيا، وخصوصا المكان اللي تجلس فيه ما في أنوار وجالسة في بعضهم مرات يقول لا يمكن هذه ما هي امرأة، يمكن رجل لكن يروحون يشوفون يتأكدون فعلا هذه امرأة. أول ما تفك النقاب أو الخمار ينصدمون، تبين أن البنت تعرضت في السابق لحروق كبيرة جدا، كلت أجزاء من الوجه يعني من الأنف ونازل، الأنف ذايب والخدود متآكلة لدرجة أن تبين أسنانها من خلف الخدود، والشفايف ذايبة والوجه يعني يا ربي دخيلك. لكن النار ما جت صوب عيونها وحواجبها وكذا، لذلك البنت تضع الخمار مستحية من نفسها، هي ما هي قادرة أساسا أنها تنظر للمرآة تشوف نفسها في المرآة، فما بالك الناس. فكانت تخبي وجهها، لكن لما شافت أن في بعض يحاول يستغلها أو صارت البنت يعني تضطر أن تخليه يشوف وجهها، يعني شوف الوضع اللي أنا فيه، فيتركونها في حال سبيلها لا، وصاروا يتعاطفون ويتعوذون من الشيطان ويعطونه ويمشون. وتناقل الكلام هذا، يعني واحد يقول حق هذه مسكينة، هذه شفتها البنت هذه عمرها تقريبا 27 سنة، بنت مبين عليها خجولة ومكسورة الخاطر وأحوالها مبين سيئة جدا، وفوق هذا البنت مشوهة بشكل مرعب، يعني لا تشوف إيه ترى تعمد تغطى علشان. فالكل صار يعرف هالموضوع، والكل صار يروح ويعطيها المكسوم ويمشي توكل على الله، والبنت ما تطلب من حيائها وخجولها ومكسورة الخاطر يعني تستحي تقول لهم عطوني ولا الله يخليك ولا لا لا لا, لا أبدا ولا تتكلم. استمرت البنت على هالحال 4 سنوات كأنها صارت معلم من معالم الموقع هذا، في محلات بعيدة وشركات والناس رايحة رادة يعني بسياراتها، ويا دوب إن الشخص ينتبه على وجودها. المهم أو تجي يوم الأيام أو تختفي هالبنت هذه، ما جت يوم أسبوع شهر شهرين، صاروا الكثير يسألون عنها، خصوصا أنها لما كانت تجي كانت تجلس من بداية المغرب يعني لحد ما تسكر جميع المحلات، وإذا مشت تمشي مسافات طويلة جدا لين تغيب عن أنظار الناس، حتى ما حد عارف هذه وين ساكنة وين، ولا تفتح حديث مع أحد. لما غابت عنهم شهر شهرين، في اللي كان متعود يشوفها واللي كان متعود مثلا يعطيها ولا يجيب لها وجبة ولا يجيب لها أي شيء يعني يتعاطف معها، صار يفقدها ويسألون، وكل واحد يروح حق أصحاب المحلات قريب، الله يخليك شفت البنت اللي تجلس في المكان الفلاني هذه وين؟ يعني أنا جايب لها المكسوم. وتعرفون في ناس عندهم يعني روح العطاء والرحمة وكذا، مرات يكون عنده زكاة، مرات يكون عنده يبي يدفع نذر، يبي يدفع صدقة، يتذكرها على طول يقول أنا أروح المرة هذه أعطيها. فيسألون يسألون، قال الظهر يعني الله فتح عليها ولا أن تسهلت أمورها ولا صار فيها شيء لا سمح الله. بعد شهرين ورجعت، يوم رجعت الكل اللي كانوا يتساءلون عنها صاروا يروحوا لها ويعطونها ويسألون عنها وعن صحتها، وصارت تقولهم والله أنا كنت مريضة وما قدرت أتحرك، وأنا عايشة مع أبوي رجل مقعد، وأنا اللي أصرف على أخواني، عندها أخوان صغار ووالدتي متوفية، وأنا أصلا مش من هنا، أنا فلسطينية وعايشين هنا صرنا 8 يعني. المهم البنت صارت يعني إذا حد سألها وليش ما كنت موجودة، وينك صار لك فترة، وين كذا، وإحنا جينا بنعطيك ما لقينا. المهم صارت تشرح لهم ظروفها، يعني سبب غيابها وسبب. المهم مالكم بالطويلة، واحد من اللي كان يمرون عليها عنده علاقات مع بعض الأشخاص المقيمين أو المسؤولين على اللجان الخيرية، جمعية خيرية معروفة جدا، والإمارات بلد خير معروف، بلد مساعدات وما قصر مع كثير من البشرية يعني. فمبارك لما يكون عندهم شخص في بلدهم. راح بلغ هالمسؤول، قال له يا أخي في وحدة وصال لها فترة وقصتها كذا كذا، البنت مشوهة والبنت تكد على أسرة ومسكينة تجي ماشي من بعيد وما تدري شنو ظروفهم، تصرف الظهر على أسرتها وهي اللي تدفع الظهر إيجار، والبنت عندها عزة نفس ولا تطلب وتجلس بروحها فالكل يحترمها. فالله يخليك، إذا أنتم تقدمون مساعدة. قال لا بالعكس، قال لا أبد ما عندنا أي مانع، عطني بس وين المكان اللي تجلس فيه. وفعلا هذا مسؤول الجمعية الخيرية بلغ المندوبة عنده، قالها تروحين المكان الفلاني ودائما تكون موجودة هذه البنت اللي احنا نقصدها، موجودة من المغرب يعني تجلس في المكان الفلاني ترى على جانب السوبر ماركت، وشوفي أحوالها نبي نساعدها نشوفي شنو نقدر نقدم لها. قالت حاضر. فعلا المندوبة ثاني يوم راحت تدور، وفعلا ولا هذه هالمرأة هذه راحت لها، السلام عليكم. عليكم السلام. قالت لها أختي أنا ترى من جمعية خيرية ونحب نساعدك وكذا، شنو نقدر نقدم لك شنو كذا. قالت والله أنا ظروفي صعبة وأنا أعيل أخواني ووالدي كبير في السن ومقعد ووالدتي متوفية، وأنا أصلا يعني حتى إقامتي منتهية وعندي ظروف سيئة وكذا وصحية. قالت له زين شنو موضوع، ممكن أشوف وجهك يعني. المهم اكشفت لها، يوم شافت المنظر هذه المرأة اخترعت له المندوبة. قالت له شنو صار؟ قالت حريق قبل والله نجاني وسووا لي عمليات، لكن كانت عمليات ترقيعية ما منها فايدة وأنا أحتاج إلى علاجات إلى الآن يعني. ولا حالتها بالويل تكسر خاطر، اسمها سما هالبنت هذه. قالت لها طيب احنا من اللجنة وانت عارفة احنا قبل ما نقدم اي مساعدة لازم ندرس الحالة، فعطيني رقم تليفونك علشان نتواصل معك. قالت لا انا ما عندي تليفون. زين شلون نقدر نتواصل معك يعني؟ قالت انا موجودة هني دائما اجلس هني. قالت لا لا زين عطينا العنوان. قالت لا الله يخليك وانا ما اقدر ووالدي ما يحب يعني، اصلا والدي ما يدري اني انا اجي هني علشان يعني اتسول، والله يخليك لا تحرجين. قالت لا خلاص خلاص انا يعني بعد ما اجهز ملفك واعرضه على الجمعية نفسها الخيرية راح امرك هني في هالمكان هذا. ماشي ماشي. مشت عنها وراحت حق مسؤول الجمعية وقالت له والله فعلا البنت وضعها كذا كذا كذا كذا وتعاني من تشوه كبير جدا نتيجة حريق وتحتاج إلى علاجات وتدفع إيجار سكن إخوانها ومشكلة عندها في الإقامة وأبوها كبير السن ومقعد يعني فيلم. طبعا اللجان الخيرية والجمعيات تكون عندهم يعني بعض رجال الأعمال وأهل الخير اللي يبلغون الجمعية إذا عندكم أي حالة احنا نتكفل فيها، وكذلك في مستشفيات أصحابها تجار ناس محترمين يخافون الله يقدمون بعض العروض حق هالجمعيات. إذا أحد من الفقراء والمحتاجين يحتاج إلى علاجات عمليات كذا إحنا نتكفل فيه لوجه الله. فهم عارفين عندهم يعني. فقال ما في مشكلة، تواصلوا مع مجموعة من أصحاب الخير واللي يقدموا مساعدة حق الجمعية وعرضوا عليهم الحالة. واحد فيهم قال أنا أتبنى حالتها ومستعد أسوي لها عملية تجميل كاملة على حسابي وين ما تبي، عندنا هني في الإمارات ولا برا على حسابي، ومستعد أدفع لها الإيجار وأسكنها مكان أحسن، إذا مكانهم مو زين أسكنهم وأثث لهم وأصرف، يعني ما راح خلاص أعتبر الحالة هذه أنا أتبناها. قالوا لا جزاك الله ألف خير. بلغ المندوبة روحي كلم البنت علشان يعني خلاص. راحت لها ذاك اليوم وقالت لها أبشرك إن شاء الله الخير جاي، وفي عندنا رجل أعمال وهذا من الأشخاص اللي يقدمون أعمال خيرية وكذا، وتبنى حالتك بالكامل. قالت شنو يعني ما فهمت شلون تبنى حالتي؟ قالت يعني بيسوي لك عملية تجميل ويتكفل بجميع علاجاتك وكذا، وما رح يقصر حتى في موضوع الإيجار والنفقة والمصاريف. قالت لا أنا ما أحتاج عملية تجميل، يعني خلاص أنا تعودت على هالوضع هذا صار لي سنوات طويلة، يعني إذا يقدر يقدم لي يعني مثل مصروفي ومصروف إخواني والإيجار جزاه الله خير، أما تجميل وعملية أنا ما أبي خلاص، يعني أنا سويت بما فيه الكفاية من عمليات سابقة وماكو فايدة، يعني أنا حالتي أصلا صعبة ومهما عملوا لي عمليات فموضوعي أنا يعني ميؤوس منه. قالت لا بس هو يبي يعالجك زين أنت ليش تمنعيني الخير؟ قالت لا الله يخليك إذا بيعطيني أنا ما عندي مانع، يعطيني اللي يتصدق فيه علي جزاه الله ألف خير، أما عملية ما عملية لا والله مشكورة وجزاك الله خير وشكروه وبيض الله وجهه ما قصر. احتارت فيها هالمندوبة رجعت مرة ثانية، راحت كلمت رئيس الجمعية قالت للبنت رافضة موضوع عملية ما عملية وكذا، تقول عطوني مساعدة وخلاص ما بي شيء ثاني. أنا قالوا زين يعني زين إيه يعني مو معقولة ما تحتاج يعني علاجات عملية شيء، ويمكن هي مسكينة مو عارفة أن في عمليات ناجحة عمليات تجميل ناجحة، وهذا يعني إحنا ما راح نقصر معاها، نحن راح نعطيها كل اللي تحتاجه فوق هذا نساعدها في موضوع مشكلتها الصحية. قالت البنت رافضة، استغرب قال أخاف البنت فيها شيء، يعني في شيء يمنعها من انها تقوم بالعملية ولا زين؟ حاولي فيها مرة ثانية، حاولي فيها واذا شفتيها خلاص يعني مسكر هالموضوع خلاص على الاقل خلنا نساعدهم في موضوع السكن وموضوع المصاريف. وقالت ماشي. رجعت مرة ثانية للبنت اللي هي سما، هذه سما ذاك اليوم موجودة ومعاها طفل عمره 5 سنوات. فقالت لها مرحبا كيف الحال وكذا، منو هذا الأمور؟ قالت هذا أخوي. وهي أثناء يعني حديثها مع البنت تسمع الولد هذا يقول لها ماما، فقالت لها يسمى هذا الولد يقول لك ماما، انت امه ولا اخته؟ قالت لان انا مربيته يعني بعد وفاه امي فيسميني ماما، يعني وهو صغير يعني ما يفهم. قالت لا مو معقوله انه ما يفهم عمره 5 سنوات، يا سما خليكي واضحه معاي احنا اللي بنساعدك، انت ليش خايفه؟ ويمكن في احد يعني مريت بتجربه سابقا واحد خدعك ولا شيء، ترى احنا جمعيه خيريه ومعروفه ورسميه في الدوله ونبي نقدم لك مساعده، ليش ما تكوني واضحه معاي؟ فاهمين شنو وضعك شنو؟ قالت الله يخليك خلاص لو سمحتي لا تساعديني، ما ابي منك شيء، خليني في حالي الله يخليكي. وتاخذ الولد وتركض فيه. انصدمت المندوبة من ردة فعل سما، كانت يعني غريبة وكأنها خايفة، كأنها فيها شيء. رجعت لها اليوم الثاني، صممت هالمندوبة إلا تعرف شنو قصتها، وتمسكها اليوم الثاني. طبعا سما أول ما شافتها حاولت أنها تهرب، لكن هالمندوبة هذه مسكت فيها، قالت لها شوفي والله أنا حاسة أنك نصابة، أنت فيك شيء، مع أن شعوري يقول أن أنت فعلا محتاجة، لكن في شيء مخبيته. تكلمي، لا أقسم بالله الحين أتصل على الشرطة وأبلغ عنك أنك متسولة، أنت نصابة، أنت في شيء. صارت تبكي هذه سما، قالت له الله يخليك اللي فيني كافيني، أقسم بالله إن أنا فعلا محتاجة والظروف أجبرتني، فلا تخليني يعني أعاني أكثر منها. قالت لها راح اتصل في الشرطة، فعلا رفعت التليفون وحاولت تتصل، قالت لا لا خلاص خلاص أنا بقول لك قصتي بالكامل، وأنت أكيد إذا في قلبك رحمة راح يعني تصدقيني. قالت لها قولي لي. قالت أنا عايشة هني صار لي 4 سنوات، قبل 6 سنوات أنا كنت عايشة في بلدي في فلسطين، وتحديدا في رام الله، وأنا من عائلة معروفة في رام الله، يعني عندنا خير هناك، عندي يعني والدي يملك مزرعة كبيرة وعندنا بيوت ووضعنا المادي جدا ممتاز. يوم من الأيام تقدم لي شاب اسمه مخلف اللي هو الآن زوجي، وهذا مخلف مولود هنا يعني في الإمارات وعايش طول عمره في الإمارات، لكن ينزل كل فترة وفترة لفلسطين زيارة أسرته وأقاربه وغيره. قرر أنه يتزوج ويبون يزوجونها بنت تكون من نفس يعني نفس العشيرة أو نفس العائلة، يعني رغم إحنا ما نقرب البعض بشكل يعني من درجة الأولى، لكن من نفس العائلة. فتقدم لي وأنا كنت رافضة في البداية، لأني ما أبي أعيش خارج بلدي، أبي أجلس هناك في رام الله، وأنا بنت متعلمة وعندي طموح وعندي كذا. لكن قالوا لي أسرتي إن هذا الشاب ما شاء الله يعني عايش في دبي وشغال في شركة محاسبة معروفة وراتبة جيد، وانت بامكانك انك لما تروح هناك تكملي دراستك، تشوفي لك بكرة وظيفة جيدة وكذا، يعني تقدرين تحققين احلامك في الامارات. رغم اني ما كنت مقتنع بشكل جيد الا اني وافقت، وهذا نصيبي. وأول سنة عشت أنا في فلسطين وحملت وجبت بنت، السنة اللي بعدها جبت بنت كذلك، وهو طبعا يروح ويرجع يعني لحد ما قدر إنه يخلص الأوراق وجابنا إلى دبي، وكانت الأمور جدا ممتازة وحياتنا كانت سعيدة، وحملت وجبت ولد اللي هذا شفتي معي. طبعا المندوبة انصدمت، ما في أب مقعد ولا أم توفية وأخوان، يعني تغيرت الأمور، يعني الكلام كلام جديد الحين. لكن مع ذلك يعني تستمع، تبي تعرف شنو الظرف اللي خلاها تشحذ في هالمكان مضطرة وحالة حالة. قالت بعد مرور سنة من الاستقرار في دبي زوجي بدأ يتغير، قام يكثر من السهر، من طلعاته مع أصحابه، من عودته متأخر للبيت وهو في حالة ما هي طبيعية. أنا في البداية ما كنت أفهم، يعني كنت أستغرب من يعني أسلوبه وكذا، ما كنت أعرف لما يكون الشخص شلون يكون يعني سكران، وبعدين فهمت إن هذا شارب شيء وجاي سكران، وهذا الأمر صدمني وصرت أخاف منه، لكن بديت أتأقلم معاه لأنه بدأ يكررها، يعني كل نهاية أسبوع يسهر ويرجع سكران وشوي شوي بدأ يضرب فيني ويشتمني، لأنه بدأت يعني أوضاع المالية تسوء أكثر وأكثر، صرف بهالأموال اللي كان يجمعها من رواتبه في موضوع الشرب والسهر والطلعات وإذا ممكن يتعاطى كذلك، أنا ما كنت أدري. فبدأ يقصر علينا وبدأ يحس إن إحنا ثقل كبير عليه ومسؤولية، لكن مع ذلك هو يحب أولاده، زوجي حنون طيب، لكن البلاء هذا اللي أصابه غير حياته وحاول إنه يتغير. يعني هو يقول لي إن أنا أحاول أقلع أحاول أبتعد وكذا ماني قادر، إلى أن بسبب سلوكياته هذه والسهر دائما أفصلوه الشركة، وصار حتى ما عنده وظيفة ولا عنده مدخول، وفوق هذا مستمر في موضوع السهر ويقترض من أصحابه مني ومنك وكذا، وبدت تتراكم عليه الديون، وإحنا بدينا نجوع، ما قام يصرف علينا، الإيجارات بدت تتراكم، الوضع أصبح مزري وأنا ماني قادرة أستمر في الحياة معه. يا ابن الحلال رجعني عند أهلي معززة مكرمة. لا، ترجعين أرجع بروحك، الأولاد ممنوع يرجعون، أولادي عندي. يا ابن الحلال أنت ضيعتنا وضيعت أسرتك. والله هذا اللي حاصل معاي، وبكرة تتحسن الأمور، بكرة حصل على وظيفة، بكرة كذا، ويقول يعني وعود لكن تمر فينا الأشهر وإحنا من سيء إلى أسوأ. وإذا فكرت فقط أن يطلقني يبدأ يهددني موضوع الأولاد، وإني أنا راح أبعدك عن البلد هذه وأكنسل إقامتك وأخذ الأولاد وأنت ما تقدر تسافري معاهم إلا بإذني وهذا القانون وهذا كذا. وصلنا إلى الحضيض في الحياة، ما عندنا شيء نصرف، والأولاد بدوا يشتكوا، الأولاد بدوا يجوعوا، أشياء كثيرة بدت تنقصنا. فيوم الأيام فاتحني في موضوع وهذا هو اللي صدم حياتي، قال لي شوفي احنا لابد ان نستمر في العيش هنا، لكن انا ما عندي وظيفة وانت مش قادر تتوظفي ولا في طريقة اخرى الا انك تروحي تشحذي. قلت له نعم؟ قال لي نعم. تروحي تشحذي، من بيعرفك؟ ما حد بيعرفك، تغطي وجلسي والناس بتعطيك، وعلى فكرة في كثير ناس بتعطي، يعني ممكن تطلعي دبل راتبي بدل ما أشتغل، تروحي تعديلك ساعتين ثلاثة وتجيبي هالفلوس. أنا رفضت رفض تام أني ممكن أمد إيدي ولا أشحذ، لكن مع الضرب والإهانات والتهديد بالطلاق والإبعاد وإنه ياخذ أولاد وكذا، عيشني في جحيم لحد ما وافقت وأنا مغصوبة. هو اللي اختار لي هذا المكان، لكن أنا ابتعدت عن باب المجمع، صرت أبتعد، يعني أروح في زاوية المجمع في مكان مظلم، أحاول كثر ما أقدر أحفظ شيء من كرامتي، وأنزل راسي وأخاف أن أحد يتعرف عليه. رغم ان انا عارف انه ما في احد يعرفني مين، لكن قلت لا سمح الله. وصاروا الناس يعني يتصدقوا علي، واخذ اللي يطلع باليوم وودي لي اياه، ياخذه من ينتظرني في البيت وانا امشي مسافات طويله لحد ما اوصل البيت. يعني ارجع البيت هلكانه تعبانه مشتاقه لاولادي، مشتاقه يعني جوعانه، كل شيء فيني يعني ناقص. رغم ذلك ياخذ الاموال ويطلع على طول يركض برا، يروح يشرب ويسهر، ويمكن يبقى شيء بسيط يجيب لنا معاه اكل خبز، ولا يجيب لنا معيشنا حياة يعني فقر وجحيم بمعنى الكلمة. وأنا مجبورة إيش أسوي؟ أترك أولادي أهرب؟ وين أروح؟ حتى إقامتي انتهت وما جددها لي، وأصلا هو يبي يحصل موضوع مخالفة في الإقامة علشان أكون خايفة من أن يتم إبعادي، وأني لا أفكر أني أهرب بالأولاد ومستغلني. كلامه يقطع القلب. المسكينة حتى ما هي قادرة تتواصل مع أهلها، تطلب النجدة. أهلها في المناطق يسمونها الداخل، تحت سيطرة الأزرق، والوضع جدا سيء. يعني مو بلد مثلا نظامي ورسمي ممكن تروح وتهرب، ولا تروح سفارة، ما هي قادرة تسوي شيء. وأهم ما عندها موضوع أولادها، مستعدة تذل نفسها علشان فقط أولادها يكونون جنبها. تدري أن أبوهم هذا ما هو صاحي. المندوبة تعاطفت معها، قالت له زين الموضوع الأهم يعني ما جبتي لي موضوع يعني قصتك، موضوع الوجه يعني والحروق. هو تزوجك قبل لا يصير فيك الحرق هذا ولا بعده؟ ومن اللي حرقك وشلون يعني انت قلتي انه تزوجك، يعني بعد ما تزوجك وجبتي اولاد صار فيك الحريق هذا؟ سكتت. قالت تكلمي فهميني. قالت يا اختي، فكت الخمار وقالت هذا قناع مثل الجلد ما اللي يستخدمونه في الأفلام، وهذا أنا أضعه فقط علشان أبعد الشباب لما أحد يجي يتحرش فيني، فأضطر أني أفك الخمار ويشوف تشوهات في الوجه ويهرب. وأنا ما كنت يعني أبي أستخدم هالموضوع هذا في النصب، أبي بس أحفظ نفسي، لأن تعرضت لكثير من المواقف اللي يحاول يستغلني، يشوفني بنت صغيرة وكذا ووحيدة ومحتاجة، فشيء طبيعي أنه يحاول أنه يستدرجني، فبس أفرجي وجهي والتشوهات يهرب، يخاف ويهرب. وهذا القناع هو اللي جاب لي يا زوجي، لأنه صرت أشكيله، لأن في مرة من المرات واحد يعني هذا في البداية لما كنت أشهد وما كنت أحط القناع، واحد حاول إنه يخطفني وأنا خفت ورجعت البيت أبكي، وقلت له أنت ما تخاف الله، أنت جالس تعرض حياتي للخطر وواحد يعتدي على شرفي وكذا. قال لي ما خصني ترجع مرة ثانية، ولكن أنا عندي طريقة. راح جاب لي هالقناع هذا علشان كذلك الناس تتعاطف أكثر ويبعد التحرشات عني. طبعا صدمة يوم شالت القناع، ولا البنت صاروخ كيك مال رب العالمين. شنو هذا؟ شنو هالجمال؟ إذا عيونها بس عيونها اللي يشوف كان يستخف عليها، شلون لو يشوف فعلا هالوجه الحلو وهي بعد قوامها وشكلها وكذا. والله حرام حرام، صج مو كفو يا مخلف. الله عطاك هالجوهرة تروح ترميها بهالشارع تخليها تشحف وانت بس تلعب وخمور ضيعت عمرك انت والله انك مكف. البنت هذه تعاطفت معاها اكثر واكثر. صحيح ان هذه كانت خدعه من اسمها، لكن مسكينه ايش كان بيدها تسوي يعني. قالت لا تخافي باذن الله انه راح نساعدك، وانا راح ابلغ الجمعيه ونشوف لك حل. راحت حق رئيس الجمعيه الخيريه وقالت له القصه بالكامل. قال صحيح انها البنت كانت تستخدم خدعه وكذا، لكن شو اللي وصلها للحل هذا الا انها مجبوره مسكينه. لكن شوفي احنا بنتاكد من صحه كلامها ان فعلا عندها مشكله في موضوع الاقامه، وان زوجها هذا مفصول عن العمل، وان دائما سكران ودائما كذا. واذا الكلام هذا صحيح احنا راح نتدخل ونساعدها ونجدد لها جوازها والإقامة، وراح نحجز لها إيه وأولادها، وحتى زوجها راح نجبر زوجها على السفر عن طريق الإبعاد. راح نبلغ السلطات وراح كذا، وفعلا بلغوا السلطات بالموضوع وتم إلقاء القبض على الزوج هذا، والمرأة اشتكت شكوى رسمية، والجمعية تكفلت بجميع المصاريف حتى في موضوع التذاكر وموضوع المصاريف والديون اللي كانت على الزوج لأنه ما يقدر يسافر إلا لما يسدد، سددوا كل شيء. أهم شيء إنها هذه توصل لأهلها بسلامة، وعطوها مبلغ من المال يساعدها في استكمال حياتها، وسافرت سما هي وعيالها، وزوجها طبعا أبعدوه، لكن بعد ما وصلت هناك طلبت الطلاق، وفعلا تم الموضوع هذا بعد ما عرفوا أهلها هذا ايش كان مسوي فيها، وصلت بسلامة واستكملت دراستها وعاشت حياتها مع أولادها. وهذه كانت نهاية سالفتنا. أعطيكم سالفة خفيفة. في شاب تقدم لفتاة، وزوجه وهو من عائلة معروفة ومحترمة، وهي كذلك من عائلة معروفة ومحترمة، والحياة مشت معاهم وأوضاعهم سليمة وكل واحد موظف وأموره طيبة. لكن شنو المشكلة بالزوج؟ إنه عصبي على أي كلمة يمد إيده على البنت. طبعا أول أيام لا، لأنها زوجة تو يعني عروس، لكن بعد فترة صار يمد إيده، يضرب، يهين، مرات يطردها بالليل إذا عصب يعني مسوي نفسه، يطردها برا البيت وتروح مسكينة عند أهلها بالليل وهي تبكي، وأسلوبه صاير همجي، والذبانة ما توقف على خشمه، على أتفه الأمور يمد إيده ويصرخ وهم يعني هم تعافي، والأرض ما قامت تشيله، والبنت هذه تورطت فيه. المهم كل ما زعلت أهلها يا بنت الحلال ما يخالف، وانتم شباب وتحصل هالأمور، ولازم انت تاخذينه بالمسايسة، ولازم كذا ولازم كذا، وترجع أول سنة ثاني سنة صار عندها أولاد، ولد ولدين ثلاث، طبعا أولاد وبنات أقصد ثلاثة. لكن بعد فترة خلاص المرأة ما تتحمل، تصبر عليك مرة مرتين ثلاث عشر، تخاف على عيالها، تخاف على بيتها، تخاف على، لكن إذا شافت كنت يعني متمرد ومبسوط على العملية وتضرب وتهين ولا حد يسألك ولا حد يكلمك، خلاص توصل معاك إنه يا تطلقها يا تسوي فيك جريمة، ولا تشتكي عليك ولا تلعن خيرك. خلاص مهما كان هذه بشر لها حد وتنفجر. ذاك اليوم انفجرت، قالت له تدري شلون طلقني؟ قال ما راح أطلق. قالت طلقني غصبا عن خشمك. خذت عيالها وراحت، أبوها متوفي وعايشة مع أمها، وعندها اخوان يعني صغار شباب يعني مو كبار حيل في عمر المراهقة. هذا كل ما زعلت يروح لها البيت ياخذ الخلاص ما حد يرده. اخوانها شباب يعني 15-16 سنة ما يتدخلون فيها الأمور، وأمها مرة تبي الستر وما تبي بنتها تقعد عندها، فتقولها روحي يا بنتي روح. قالت لها يا ما أنا ما راح أرجع. وهذا شايف نفسه يجي ياخذها، لكن هالمرة يطق الباب ما حد يفتح له. يطق الباب يهددها، ترى إذا ما رجعتي والله أطلقك والله. قالت لي أنا أصلا رايح عند أهلي علشان أنت تطلقني، يعني هيك يعني خلاص يعني كذا. قالت لي نعم. اليوم الثاني راحت للمحكمة، سجلت عليه قضية وجابت تقرير طبي إنه ضاربها، وكانت مصورة نفسها عندها رضات وعندها أم كذا ولا، وكانت أساسا مرتبة الأمور موضوع القضية قضية الطلاق، طلاق للضرر. وفعلا في جلسة جلستين ثلاثة ويحكم لها القاضي بالطلاق، وقضية النفقة ويحكم لها القاضي بالنفقة والمتعة وما أدري شو. وصارت على هالزوج هذا بلاوي يدفعها حق الزوجة وعيالها. فجأة لقى نفسه مطلوب ولازم يدفع وعنده مؤخر وعنده ما أدري شو، تدمر فجأة. يا بنت الحلال يحاول فيها. قالت له خلاص حل عني، ادفع اللي عليك، ما تدفع أنا مالي خص، يعني راح يسجنوك هما، يعني روح عساك ما ترجع، يلا خلاص. صار يسأل المحامي، قالوا له شنو تسأل عن شنو انت، ترى خلاص يعني قاضي حكم له وغصبا عنك انك الحكم نهائي الحين صار، الا اذا هي تنازلت، اذا هي حاولت ان تتفاهم تسوي تسويه، يعني اذا هي وافقت، غير هالكلام انسه ما في حل. وهذا وضعه تعبان وصار وحيد وعياله عندها، ويقول بشوفهم، تقول روح ارفع قضية رؤية خلينا نشوف القاضي اذا بيحكم لك تشوف انت انسان سيء وانسان كذا وتضرب وتهين وتسب وتغلط وكذا، شنو تبي تموتني يعني علشان ترتاح؟ خلاص يا عم روح شوف غيري تضربها وتهينها. شاف الأمور كلها مسكرة بوجهها. المهم ويستشير في أحد الجلسات مع واحد من أصحابه، وهذا صايع ضايع لكن عنده حلول حق كل شيء. قال أنا مضايق وأنا حزين ومعصب ومش عارف شنو اسوي. قال ليش؟ قال الموضوع كذا كذا كذا. قال الحل عندي، انت خربانه معاك؟ قال والله ودي انتحر. قال لا لا، دام الموضوع وصل للانتحار ترى الموضوع يعني الحل سهل. شنو الحل؟ قال اروح جيب لك صحن حلو وودى لهم، يعني خل عندك بادرة طيبة، حتى لو يزفوك لو يهينونك لو كذا ما يخالف، أول مرة ثاني مرة يرتخوا معك، أما تروح تهدد وتعصب ما راح تسوي شيء. وتجي في بال الفكرة عجبته، هني بداية القصة فعلا. راح الحبيب وين؟ إلى محل حلويات معروف جدا، أحلى المحل هذا. دخل عليهم قال أبي صحن كنافة كبير 3-4 كيلو، حارة. قال له أبشر حاضر. قال بشرط أبي يعني فريش الحين تعملوها لي. قالوا له أوكي. قال أبي أكون موجود وأنتم تعملوها يعني. أبي أتأكد أنكم يعني لسه عاملين. قال ما عندنا مانع. خلك. وفعلا يدخل هالشيف هذا اللي وهذا واقف جنبه ويسوي له هالعجينة وهالجبنة وما أدري شنو ويضبط هالسويت ويسوي له صحن حلو كبير اللي هو الكنافة. ولما صب الجبنة أو القشطة قبل يحط فوق هال الحمرة هذا الكنافة الحمرة انتبه الشيف على ان الجبنة متغير لونها. القشطة هذه متغير لونها وصار يدقق صار ينادي على اللي معاه يشتغلون. قال تعال شوف ليش صارت هيك ليش صارت هيك. قال والله مش عارف وهذا انا منتظر. قال شنو فيه؟ قالوا لا بس مش عاجبنا انا لون الجبنة هذه مش عاجبتني. انا بامكاني الحين اغيرها لك واعمل لك واحدة ثانية. قال يا ابن الحلال انا مستعجل الحين صار لي نص ساعة واقف والحين تبي تبدأ من اول وجديد. والله مستعجل الله يخليك. قال لي ابن الحلال علشانك انا ما بدي اعطيك شيء يعني بتودي حق الناس وتتفشل معهم. قال يا عمي عطني اي شيء هم اساسا ما يستاهلوا عطني اي شيء. قال لا لا الله يخليك هذا شيء يعني يمثل المحل احنا محل معروف جدا بكره تروح تودي هالكنافه ولا طعمها متغير ولا الجبنه فاسده ولا الجبنه منتهيه ويقولوا لك وين تقول والله المحل الفلاني. لا لا خليني. ويقوم الشيف على غفله ويشيلها وعلى طول في الزباله. وهذا يعصب. قال الحمار انت ما تفهم انت كذا انت اقول لك انا صار لي نص ساعه واقف هني الحين تبي ترجع مره ثانيه. خلاص خلاص بلاها بلاها ما بي منك شيء. وياخذ فلوسه ويحاسب التاكسي. كان في رجل مال تاكسي واقف هذا كان شو بيسوي ياخذ هالصحن الحلو كنافه ويخلي التاكسي يوصله لهم. حاسب التاكسي قال هاك هاك هاك حسابك وروح خلاص خلاص ما بي انا ما بي وطالع من المحل. وصدمه من رده فعله. حتى صاحب التاكسي يقول حق لله قال ايش خليته يعصب. قال يا عمي انا غيرت له الجبنه شوف لونها متغير يمكن فاسده يمكن قديمه يمكن حبيت يعني اعطيه شيء مرتب هذا ايش فيه عصب. قال هو بده هيك خلاص. قال لا ما يصير اعطيه هيك. لحظه او ينتبه الشيف على الزباله مو هو رمى الجبنه في الزباله فقاعد يطالعها يعني انتبه على وجود كيسين صغار يعني كانهم باكيت كيس يعني طالع. هو عارف زبالته ما يرمي فيها الا الاكل يعني بس اكياس هذه ويمد ايده ويشيل الكيس ولا هذا الكيس باكيت وكاتبين عليه اسم فئران او ينصدم ولا كيسين فاضين. هني انتبه ان الجبنه هذه صح كان عليها شيء. معقول احد حاط سم الفئران في الجبنه؟ منو؟ ما في الا هذا اللي طلب الكنافه. طبعا ما يعرفه ما يعرف عنوانه لكن بدا يصارخ والتموا الناس اللي يعني اللي يشتغلون في المحل. وقالوا هذا شوفوا وين راح هو مشى. سالوا التاكسي هو قال لك تودي الكنافه هذه حق منه؟ قال اوديها للعنوان الفلاني. اخذوا منه العنوان واخذوا بيانات التاكسي واتصلوا في الشرطه لأن الموضوع هذا مو هين. هذا كان حاط سم في الكنافة يبي يوكل منه يبي يموت منه هذا. ويجون الشرطة وبلغوهم باللي حصل معهم. يعني هذا رايح يبي يقتل ناس الآن. اتصلوا على صاحب التاكسي تعال. أنت أكيد ما تعرف. قال والله ما أعرف، وقفني في الشارع وعطاني هالعنوان هذا. قال لك منو اللي يستلم؟ قال لي والله اضرب الباب وعطهم خلاص. الشرطة أخذت العنوان، لأن إذا هذا كان عنده محاولة فاشلة إنه يحط السم في الكنافة، ممكن إنه ينجح في المحاولة الثانية. نبي نشوف منو هالأشخاص اللي كان يبي يسممهم، عندهم عنوان ويطيرون للعنوان. ولا البيت عادي، ضرب الباب طلعت مرة اللي هي منو؟ زوجته. السلام عليكم. عليكم السلام. اختي لو سمحتي احنا نبي نسأل منو اللي ساكن في البيت؟ قالت انا واولادي ووالدتي وعندي اخواني ثلاثة، يعني عمار 15 16 بس. قال ممكن ندخل بس نتفاهم معك شوي؟ ايه تفضلوا. دخلوا سألوها، قالوا لها انت متزوجة؟ وين زوجك؟ قالت لا انا متطلقة وفي مشاكل بينك وبين طليقك. قالت ايه نعم. شو اسمه طليقك؟ اسمه فلان فلاني. عندك صورة له؟ عندك شيء؟ قالت ايه نعم عندي بالموبايل. طلع الموبايل والروح حق منه هذا جابينه معاهم مال التاكسي. قال ايه نعم هذا هو. وروا صاحب المطعم صاحب المحل او الحلويات هذا. قال اي نعم هذا هو. قالوا لها احنا نبي بياناته. قالت هذه بياناته، ساكن مكان الفلاني وكذا كذا. خلوا احد رجال الامن موجود عندهم في البيت، وهم مو فاهمين ليش، هم خايفين ان هذاك يرسل شيء يعني. وراحوا الى بيته، ادخلوا عليه في البيت وألقوا القبض عليه. في هالأثناء ولا واصلة سيارة تاكسي ومعاه صحن كنافة من محل ثاني وحاط فيه السم. الحمد لله أنه كان رجل الأمن موجود هناك، على طول استقبل الطلب وأخذ صاحب التاكسي واستدعى المرأة هذه للمركز وبلغها في الموضوع بالكامل، ان اول مره وصار معاه كذا، وهذه احنا كنا متاكدين انه راح يرسلها مره ثانيه. اخضعوها فعلا للفحص ولا فيها سم فيران مثل اللي استخدمه في المره الماضيه، لكن الظاهر بعد ما اشترى الكنافة وخلص حط عليها السم لان اول مره انفضح. وتم احالته للمحاكمه في محاوله للشروع بالقتل، يبي يقتل حماته ويقتل عيالها اخوان زوجته، ويبي يقتل زوجته وعياله بعد. خلاص يبي يقتلهم كلهم بالكامل. وهذه هي كانت نصيحة صاحب اللي قال اخذ لهم صحن كنافة، بس انا ما قلت لكم شنو قال له يعني حط بالكنافة، لانه هو قال واعترف أن هذه كانت نصيحة من صاحبي، وألقوا القبض على صاحبه وتم الحكم عليه بالسجن 3 سنوات لأنه كان مشارك في شروع بالقتل، وهو اللي معطي الفكرة ومحرض. أما الزوج تم الحكم عليه بالسجن 7 سنوات، وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.